قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. تعلمون بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما وكثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرأيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذاكم المقام هو الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام، ولكن هل بقي في مكانه أو أنه كان ملصقا في البيت وكان يصعد عليه ويبني، وأنه نقل، وأن الذي نقله عمر بن الخطاب، العلماء مختلفون في ذلك. لكننا أيها الإخوة مأمورون بأن نصلي خلف المقام، وهذه الصلاة سنة ليست بواجبة. قال: يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. لماذا يقرأ فيهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن حديث جابر بن عبد الله، ذلك الحديث الطويل الذي أعطانا وصفا دقيقا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف تلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عند المقام ركعتين. قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص التي هي: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. ولا شك بأنها تشتمل على تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأيضا على إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وبالخلق وبالرزق وبالأسماء والصفات. ولذلك سميت بسورة الإخلاص، لأنك إذا قرأتها من قلب صادق مخلص فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك. ولذلك في قصة الرجل الذي كان يقرأ دائما بسورة الإخلاص، فلما قرأ فيها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقرأ فيها؟ بين بأنه يحب تلك السورة، فبين أن الله تعالى يحبه. ويا أيها الإخوة، كل الأعمال هي ترجع إلى القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأخطر ما يخشى على المؤمن منه أن يماري بأعماله، أن يتظاهر بأعماله ليشتهر بين الناس حتى يمدح في ذلك فيقال فلان كذا وكذا. ولكن المسلم دائما ينبغي أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فإن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ يريد الشهرة، ورجل قاتل ليقال فلان شجاع، ورجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. قد تجد القتيلين، أحدهما إلى الجنة وأحدهما إلى النار. لماذا؟ لأن هذا قاتل لإعلاء كلمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والآخر قاتل إما لأجل أن يقال أنه شجاع، أو قاتل عصبية، أو قاتل حمية، كما هي في قصة ذلك الرجل الذي وجد يفري المشركين يوم بدر، ولما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار، فأدركوه في آخر رمق فسألوه فقال بأنه ما قاتل لإعلاء كلمة الله، وإنما قاتل لأجل العصبية، يعني دفاعا عن قوم، ما قاتل دفاعا عن دين الله، ولكنه قاتل عصبية دفاعا عن قومه، وشتان بين ذا وذاك. قال: لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم رحمه الله. قال: وإن صلاهما في غير هذا الموضع أو قرأ غير ذلك أجزاءه. هو المستحب أن يصليهما خلف المقام، وكلما قرب منه كان أولى، لكن لو تعذر على ذلك أو شق عليه وصلاهما في أي مكان من الحرم جاز له. بل جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه صلاهما في ماذا؟ بذي طوى، مكان في ناحية من نواحي مكة يسمى الزاهر. إذن صلاها خارج البيت لأن هذا كله حرم، لكن المقام الذي ينبغي أن تصلي فيه المكان هو المقام، خلف المقام، هذا إذا تيسر. وإن لم يتيسر فلا ينبغي أن تقاتل على ذلك، ولا أن تجهد نفسك، ولا أن تؤذي إخوانك المؤمنين، فلتصلي في أي مكان فأنت في بيت الله.